بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر الفرق المخالفة في مسألة الإيمان بعد أن ذكر قول الجهمية، وهو أنهم يقولون أن الإيمان هو معرفة القلب دون نطق اللسان ولا عمل الجوارح. وقبل أن نذكر كلامه نوضح أن هذا الاعتقاد لما صار هو قول الأشعري رحمه الله وأفرى له في فترات تنقله بين الاعتزال إلى أهل السنة، فنصر قول جهم في الإيمان إلى أن انتقل عنه كما ذكرنا في آخر عمره في رسالة مقالات الإسلاميين والإبان عن أصول الديانة. لكنه في المراحل الأولى في الانتقال من الاعتزال إلى أهل السنة قال بأن الإيمان هو المعرفة، فانتقلت هذه المقالة إلى كثير من أتباعه. وللأسف أن هذا هو المنصور عند المتكلمين منهم، ولذا تبنى هذا القول نصا طوائف من المتأخرين من الأشاعرة ممن دان بعقيدتهم فاتبع طريقتهم، وكان هو عمدة الرد على عند كثير منهم على بعض الاتجاهات المنحرفة في قضايا التكفير في وقتنا المعاصر. يعني نحب أن نشير إلى بعض الكتب التي قد تكون قد انتشرت في كتاب هذا بيان للناس، كان طبع للرد على فكر الجماعات التكفير والجماعة الإسلامية وغيرها من الفرق أو من الجماعات التي ارتكبت بعض الأحداث منذ سنوات، فكان للأسف الشديد عمدة الرد عليهم. هذا الكتاب وزع على أئمة المساجد أعداد وزارة الأوقاف وبشراكم على الأزهر، كان عمدة الرد على هذا الفكر أن الإيمان هو المعرفة والعياذ بالله، فردوا المنكر بما هو أشد منه نكارة. إذا كان قول الخوارج الذي تبنته جماعات التكفير قولا منكرا ويؤدي إلى تكفير عصاة المسلمين، إلا أن الرد عليه بأن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم العمل ولا القول قول أنكر منه وأكثر هدما للدين وأكثر خطرا عليه، إذ هو يجعل يعني التحلل من الدين أصلا يسير عليه من أراد، وكذلك هو يدخل طوائف من الكفار في الإسلام، فليجعل كل الطوائف التي تقر بوجود الله سبحانه وتعالى مؤمنة، وهذا كله من الكفر إذا التزمه صاحبه. الأشعري حين قال هذا القول لم يلتزم لوازم القول، بل التزم أن إبليس زال من قلبه المعرفة عندما كفر بالله عز وجل، وهذا تناقض. طبعا نؤكد أن لازم القول ليس بقول، يعني ممكن الإنسان يلزم من قوله باطل وهو لا يقره، ولكنه يغفل أن هذا لازم قوله، أو يلتزم التناقض أو لا يستطيع الرد ويغفل أن هذا يناقض قوله في الحقيقة. بمعنى أن قوله أن إبليس زال من قلبه المعرفة بوجود الله منقود صراحة بقوله سبحانه وتعالى عن إبليس، قال ربي فأنظرني إلى من يبعثون. فبعد كفره ما زال يعرف إيه؟ ربه عز وجل، ما زال يعرف بوجود الله سبحانه وتعالى ويقر بأن الله هو الذي ينظر وأن الله عز وجل الذي يبعث الناس ويحييهم بعد موتهم. ومع ذلك فهو التزم فعلا بأن التزم هذا التناقض، هذا مناقض للأدلة الصريحة الواضحة بل النص، وهو أن إبليس ظل يعرف ربه، والتزم التناقض مع أدلة أن فرعون كان يعلم أن موسى مرسل من عند الله، فهو متضمن بالأولى أن هذا مقر بوجود الله في نفسه، لكنه لم يلتزم أن من أقر بوجود الله وكذب الرسل مثلا فهو مؤمن نازل عند الله، بل قال الكفار دول من يهود ونصارى ومشركين لا يعرفون ولا يقرون بوجود الله، فهذا تناقض بلا شك وقول باطل. فالخطر العظيم من هذا المذهب هو أن يجعل أهل الكفر ملة واحدة مع أهل الإسلام، وهذا كما ذكرنا كفر ناكل عن الملة بلا شك. وكذا الإباحية من المرجئة والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة أو حتى هو القول والمعرفة مع عدم التزام الشرائع وردها والعياذ بالله، وأن يقول أن الواجب عليه فقط أن يقول أو يعتقد أن الله أوجب كذا وحرم كذا لكن لا يلزمه العمل، الإباحية من هؤلاء كفار أيضا والعياذ بالله، وهم الذين كفرهم السلف. وذكرنا أن هذا من أعظم المذاهب خطرا على المسلمين وعلى دعوة الحق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام التي بنيت على أن الإيمان قول وعمل، ودعا الناس إلى أن يعملوا كما أن يقولوا، لا أن يقولوا فقط أو يعتقدوا فقط، ليس الإيمان مسألة نظرية. من الكتب التي يعني يرجو البعض أن تحيا بعد أن ماتت في هذا المقام في هذه المسألة، مسألة الإيمان هو المعرفة، كتاب الدين الخالص للسبكي مؤسس الجماعة الشرعية، وهو جمع تناقضات في هذا الكتاب متعددة، وهو في الحقيقة كتاب أهمل يعني كثيرا، لكن في أجل أن بعض يعني الناس ربما حاولوا إحياءه مرة ثانية بفرض تدريسه في بعض المعاهد. الغرض المقصود من هذا الكتاب متضمن لهذه المسألة أيضا، وهو أن الإيمان هو المعرفة وأنه لا يلزم النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى قول المرجئة الأغلب وهو أنه يلزم النطق باللسان، قال لا يلزم النطق، وإنما إذا يعني هذا أمر من الواجبات إذا طلب من الإنسان، أما الكافر فإذا اعتقد بقلبه صحة الإسلام ولم ينطق بذلك فإنه يكون مؤمنا، وهذا من الضلالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال أخرج النار من قال لا إله إلا الله، وقال فإذا أراد الله أن يخرج النار من أراد ممن يقول لا إله إلا الله. ففي أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة النطق بالشهادة ركن من أركان الإيمان، لا يخرج من النار إلا من كان يقولها، إلا ما استثني من أن الأخرس مثلا إذا عجز عنها أو من عجلته المنية فهو في حالة العجز عن أن ينطق، أما أن يكون قادرا على النطق بلا إله إلا الله ولا ينطق فلا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كفر هذا الشخص ظاهرا وباطنا، ولزوم العمل كذلك، وأنه من الإيمان العمل عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل القلب فركن كما بينا، وعمل الجوارح فيه يعني قدر قد قال بعض العلماء أنه ركن وهو الأركان الأربعة، والجمهور على أنه من واجبات الإيمان من الإيمان الواجب. فأحببنا أن ننبه على يعني هذه الكتب التي تضمنت هذا الاعتقاد الفاسد وهو اعتقاد جهم، وبالإضافة إلى ذلك بعض الكتاب المعاصرين المنتسبين أنهم كتاب إسلاميين واتجاه التنويري كما يقولون، وبعضهم يعني يكتب ملتزما يعني والعياذ بالله العقائد الكفرية في تصويب ملل الكفار، وهو أظنه من جهله لا يدري ما عقيدة جهم ولا هو قول المرجئة ولا يعرف شيئا عن ذلك، وإنما هو حصر نفسه للأسف في زمرة يعني الكتاب الإسلاميين، وربما أفتى بالفتاوى الباطلة ووقع عليها كأنه مفتي أو مفكر، نسأل الله العافية من هذا البلاء. لكنه ينطق هذا القول ايضا، وهو يقول في كتاباته ان المؤمنين في اصطلاح القرآن ليسوا اتباع دين خاص، ولكنهم المؤمنون بالاله الواحد. المؤمنون في اصطلاح القرآن ليسوا اتباع دين خاص. هذا الكلام كلام فظيع جدا، وكلام يدل على فساد اعتقاد قائله. الاستاذ فهمي هويدي له مقالات متعددة في هذا الكلام، نسأل الله أن يهديه ثواب سبيله. الغرض المقصود أن عقيدة جهم هذه عقيدة خطيرة للغاية، ومع ذلك ومع تناقضها الفظيع مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وجدت من يروج لها ومن ينصرها والعياذ بالله. وكما هو واضح أن عقيدة جهم هي أن الإيمان هو المعرفة، وليست كما يقول أيضا في الاتجاه المعاصر ممن بعض الاتجاهات المعاصرة ممن يحاول اتهام غيره دائما ورميه بما ليس فيه. يقول يعني بعض الكتاب المعاصرون أن من يقول أن الإيمان هو من الإيمان، أن العمل من الإيمان لكنه ليس ركنا فيه، ليس ركنا فيه بمعنى أن الإيمان لا يزول بزواله، فإنه يكون قد قال بقول ده. وهذا من أعجب ما ينقل، يعني يقول أن من يقول بهذا القول هو قول غلاة المرجئة والجهمية القدامى، إذا قال أن الإيمان من واجبات، أن العمل من واجبات الإيمان وليس من أركانه. وهذا الكلام يعني لولا أن صدوره من بعض الأفاضل لكنه والمنتسبين إلى المنهج السلفي لما بيناه أصلا، ولكن لأجل انتشار الكتب وطبعها يعني فهذا لا وجب التحذير منه. يعني في كتاب البرهان على أن تارك العمل فقد لأصل الإيمان للشيخ عبد الرحمن عبد الصادق ذكر أن هذا قول جهم، مع أنه قول جمهور أهل السنة. قول جهم معلوم، قول جهم ليس هو أن العمل من الإيمان. جهم يقول أن الإيمان هو المعرفة فقط، وأما من يقول العمل من الإيمان وهو واجب من واجباته وليس ركن من أركانه فهذا قول جمهور أهل السنة. ولذلك أحببنا أن ننبه على الخلط الشديد في هذا الكتاب. فهو الشيخ عبد الرحمن الخالق له أياديه البيضاء وكتبه القيمة في الدعوة السلفية، إلا أن هذا الكتاب كان فيه انحراف شديد جدا. قال المصنف رحمه الله: وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. الحقيقة أنه ينبغي أن يقال وقالت الكرامية من المرجئة، وإلا فالمرجئة إذا أطلق القول فيهم فهم الذين يقولون أن الإيمان قول القلب ونطق اللسان، اعتقاد القلب ونطق اللسان. الكرامية من فرقهم، لكنها فرقة خاصة هي التي تقول أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، والتزموا الباطل الفظيع، وهو أنه يكون المنافقون مؤمنين في النار والعياذ بالله. قالوا أن المنافقين مؤمنون، أن المنافقون مؤمنين وأنهم يخلدون في النار والعياذ بالله، وهذا من أبطل البصر، لا يدخل جنة ينفقون ولا يبقى في النار أحد مؤمن، والأدلة على ذلك كثيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنهم التزموا ذلك. أما لو التزموا القول الآخر وهو أن المنافقين مؤمنين ماجين دون عقد القلب فهذا كفر ناقل عن الملة. لو ان في واحد قال ان الانسان ينجو عند الله لان يقول بلسانه ولو كان بقلبه مكذبا ولو كان مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الا انه نطق بلسانه لا اله الا الله فانه ينجو في الدنيا والاخره، فهذا لا يقوله مسلم. كما ذكرت الكرامية يقولون أن الإيمان هو نطق اللسان ولا يلزم اعتقاد القلب، وقالوا أن المنافقين مؤمنون مخلدون في النار، وهذا هو الضلال بلا شك. هذا هو التزم هذا الضلال البين. فلذلك أما من التزم منهم أو من قال منهم بأن المنافقين مؤمنين وناجين عند الله فهذا إيه؟ كفر والعياذ بالله. فالقرآن يرد عليهم صراحة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهذا قول يناقض صريح القرآن تعالى. الكرامية ابن تيمية رحمه ذكر قولهم قال وما أحسب أحدا منهم يقول لأن المنافقين ناجين عند الله لأنهم مؤمنون ناجين، قال لا يحسب أن أحدا منهم يقول ذلك، طبعا لوضوح هذا القول الباطل، وأن نص القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللي قال عليهم اللي قال مؤمنون ناجون يبقى خارج من الملة مبتدع باطل، وهو قول كفر، والقول ده قول كفر، ولكن بعد إقامة الحجة لابد من بيان الأمر ده، لأن نص القرآن زي ما قلنا ربنا أخبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، نص القرآن وما هم بمؤمنين. إذا الناس بتقول إحنا مؤمنين وهم ربنا أخبر إن هم ليسوا إيه؟ مؤمنين. هو الشبهة طبعا اللي هي في أحكام الظاهر، ومعلوم إن أحكام الظاهر نحن في قضايا الإيمان لابد أن نفصل بين المسألتين، هي دي من ضمن مسائل الإيمان وقضايا الإيمان، لكن لابد أن نفصل. أحكام الظاهر مبنية على نطق اللسان وإظهار الإسلام، ما لم ينقض ذلك بقول أو اعتقاد كفري ينطق به أو عمل كفري لا يحتمل تأويلا إلا الكفر. بمعنى اللي ثبت له النطق اللسان نحن لا نبحث عنه. بمعنى ماذا؟ لو أن رجلا كان عليه عتق رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة، هندور عليه إزاي رقبة مؤمنة دي؟ هندور على عقد القلب ولا على أعمال الجوارح على نطق اللسان؟ الأصل في ذلك أنه إذا نطق قال من قال أين الله؟ قال في السماء. قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أما ما في باطنها فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من كما يقول صبر خان شهد لها بالإيمان، لأن هذا هو الأحكام الظاهرة المبنية عليها أحكام الظاهر، وإلا فهناك من المنافقين من لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا في ناس منافقين ما يعلمهمش النبي عليه الصلاة والسلام وهم من المنافقين المخلدين في النار. قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمنافقون على قول الكرامية يلزم أن يكونوا مؤمنين، زي ما قلنا أحكام الظاهر شيء واللي احنا نتكلم فيه مسألة تانية مسألة أخرى. ولذلك ما يجيش واحد مثلا يقول أنا لست من المؤمنين يقوم يقول لهم يقولوا قوم صلي يا أيها أو صوم رمضان، يقول لهم ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأنا مش مؤمن يبقى أنا إيه مش حلزمني. ما فيش واحد يقول كده. أحكام الظاهر لمجرد إعلانه التزام الإسلام يلزمه أحكام الظاهر. لما يقول مثلا أن الزكاة لا تحل لكافر، فإحنا دلوقتي واحد دفع الزكاة لواحد كان يظهر الإسلام منافق ما نعرفوش ما نعرفش عنه النفاق، وبعدين ظهر منه بعد ذلك أمر النفاق أو ارتد عن الإسلام في الحقيقة، وهو قال أنا كنت على الاعتقاد ده من زمان أوي، ماشي كده. الأمر ده حكمه إيه؟ الزكاة اللي طلعت دي صح خلاص، احنا حكمنا عليه في احكام الظاهر بالكفر والردة امتى؟ لما قال انا من زمان وعلى الاعتقاد ده، او لما قال الاعتقاد الكفري ما يلزمناش قبل كده. الراجل اللي كان متجوز المرأة التي ارتدت بعد ذلك لما كان هو وبعد ما ارتدت قالت ده انا كنت بضحك عليكم من زمان، ما هو الراجل ده ولاده دول ايه؟ ولاد شرعيين ولا كان زنا؟ ولاد شرعيين، لان كان العقد كان صحيح ساعتها، ولما ارتدت عن الاسلام هنا فسخ الايه النكاح العقد. اما قبل كده فكانت في احكام الظاهر ايه مؤمنه، ولا تنكحوا ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم، مقصود بها ايه؟ المسلمه ظاهرا، المسلمه ظاهرا. والا فمين اللي هيعرف ما في باطن الامور؟ جه واحد جاب امراه اسلمت في الظاهر وبعدين بيقول اتزوجها ولا اتزوجهاش، نقول له ايه؟ لا تزوجها ولا تنكح المشركات في الظاهر. أنا هي مشركة في الباطن إذا كانت هي منافقة فعلا، لكن من ليس لنا دخل به بذلك أحكام الظاهر. هي دي صفة المرجعة، ولكن هم لم يفرقوا دائما أهل البدع بيأخذوا جزء من الأدلة وتركوا جزء آخر. فهم أخذوا الجزء المتعلق بأحكام الظاهر اللي هم الكرامية، وتركوا الجزء المتعلق بأحكام الباطن. وأدلة كثيرة جدا في إبطال إيمان المنافقين، وأن المؤمنين أن المنافقين ليسوا بمؤمنين، وإن أطلق عليهم الإيمان بأحكام الظاهر، لكن الإيمان ليس فقط في أحكام الظاهر، الإيمان في أحكام الظاهر في أحكام الباطن وفي أحكام الآخرة، وأحكام الباطن والآخرة متلازمان. حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى في إيمان الناس وكفرهم هو الذي يبنى عليه ثوابهم وعقابهم في الآخرة. يقول قالت المرجئة والكرامية، والصح قلنا نقول قالت الكرامية من المرجئة، لأن دول طائفة من الإيه؟ من المرجئة، وليس كل المرجئة يقولون ذلك. عامة المرجئة لا يقولون دون عقد القلب، عامة المرجئة يقولون الإيمان عقد القلب وإيه؟ ونطق اللسان. إذا أطلقت كلمة المرجئة يبقى نقول فيهم طوائف بقى غلط في الإرجاء أكثر، فمنهم من أخرج قول اللسان زي مين؟ لسه قايلينهم حاجة. لمين اللي اخرج قول اللسان من الايمان؟ قال مش مهم. الجهمية، جهم بن صفوان قال مش مهم ينطق فضلا ان هو ايه يعمل. فعشان كده قال قلنا ده غلاء من غلاة المرجئة، يبقى جهم غالي في الايه في الارجاء، عنده غلو في الارجاء، مرجئ واشد من المرجئة كمان. ومنهم من اخرج عقد القلب اللي هم مين؟ الكرامية. ماشي كده. عموم المرجئة ابتداء بيقولوا بايه؟ لان هو قول القلب وقول اللسان، والعمل ليس من الايمان. ماشي كده. ده عموم المرجئه بيقول هذا القول. قال في الرد عليهم يعني فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، وقد قال تعالى فيهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله، الى قوله تعالى وتزهق انفسهم وهم كافرون. وده صريح في كفرهم، والآيات الأخرى في خلودهم في النار بل في الدرك الأسفل منها، والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وغير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله تعالى في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان. هم بيخرجوا العمل ببقية المرجئة. عامة المرجئة يقولون التصديق بالجنان لو بالقلب والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان ويخرج من الإيمان. هو كان الاحتجاج دي أولى من الاحتجاج بحديث جبريل، من حديث جبريل جعلها من الإسلام، يحتاج بالحديث رفض عبد القيس، وهو نص في إيه؟ في هذا الموطن. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس مراتب. فنص على إيه؟ على الأركان، بس يعني لم يذكر فيها حد إن أنا منكم قد فرض. والأدلة الدالة على أن الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. صوم رمضان من الإيمان، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا صوم رمضان من الايمان، اداء الزكاه من الايمان زي ما قال حديث عبد القيس، وسائر العبادات من الايمان، لان الايمان بضع وسبعون شعبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلاها لا اله الا الله في الروايه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. فذكر عمل ظاهر وعمل ايه باطن. الحياء ده صفه خلقيه في الانسان، يستحي الإنسان، والعمل الظاهر هو إماطة الأمر وجعله من الإيمان بالنص. هذا القول. يبقى أن هناك طائفة من المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين قالوا العمل ليس من الإيمان ولكنه من لوازمه وثمراته، وهذا الخلاف معهم قريب من الخلاف اللفظي، بل شيخ الإسلام الثانية يقول أنه خلاف لفظي، لكن الحقيقة طبعا أن هناك فرق بين هذا يعني بينهم وبين جمهور اهل السنه. الذي جعل الخلافه قريبا من الخلاف اللفظي التزامهم، ما التزمه اهل السنه من ان عصاة الموحدين في خطر المشيئه، وان منهم من يعذب في النار ويخرج منها ولا يخلد فيها. يعني هم التزموا ان عصاة الموحدين اللي عملوا الاعمال المنكرة او تركوا الاعمال الواجبة معرضون للايه؟ للعذاب، وان منهم فعلا من يدخل النار. ده مما انقلب هذا القول في الكتاب امام الطحاوي رحمه الله وغفر له في كتاب العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية نص فيها ان الايمان عقد بالجنان ونطق باللسان، ولم يتعرض لذكر الايه؟ العمل. لكن لما ذكر مآل العصاة ذكر انهم لا يأمنون، ولا انهم يعني لا لا لا يقولون لا يضر مع الايمان ايه؟ ذنب. عندهم يضر مع الايمان الذنوب، مرجئة الفقهاء، وده اصلا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وغفر له. لا شك ان هذا القول خطأ منكر من قائله، وذلك لان الادلة صريحة في ان العمل من الايه؟ من الايمان. ولكن كما ذكرناهم بالضبط كده طائفة قليلة جدا من اهل السنة لانهم لم يلتزموا لوازم اهل البدعة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، قالوا ان اللي ينطق باللسان ويعتقد بقلبه نادي عند الله عز وجل ما يدخلش النار ابدا ولو ترك كل الاعمال والعياذ بالله. فهذا اللي هم اتفقوا مع الخوارج، المرجئة والخوارج اتفقوا على ان من دخل النار لم يخرج منها، ولكن الخوارج قالوا اللي مرتكب الكبائر هيخش النار ومش هيخرجوا منها كفار، والمعتزلة قالوا في منزلة فساق في منزلة منزلتين مخلدين في النار، والمرجئة قالوا لا مش هيخشوها ابدا. وهذا كله ضلال بين لا شك في بطلانه. ولكن اخف مذاهب المرجئة هو مرجئة الفقهاء، وفعلا كانت طوائف يعني من اهل العلم والفضل والزهد والعبادة قالوا بهذا القول. وكما ذكرنا الخلاف قريب من الخلاف اللفظي لالتزامه انه يدخل النار من عصى الله عز وجل ويعاقب عليها، وان الناس يتفاضلون في ثمرات الايمان وان قالوا ان الناس في اصله سواء. نص الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال والناس في اصله سواء، وده كلام خطأ ايضا، وده متسرب الى كل كثير جدا من طوائف المتكلمين من الاشاعرة حتى من الشافعية اللي هم بيتكلموا بان الامام قالوا معنا زي ما قلنا، لان الامام الشافعي نص على هذه المسألة اجماعا قال ان هو لا يعلم فيها خلاف، ان هو نقلها عن كل السلف اجماع السلف ان الامام قول وايه وعمل. فالمسألة دي مسألة لكنها تسربت لان الناس في اصل الايمان وهو التصديق سواء. الصحيح ان الصحيح الذي لا شك فيه ان الناس يتفاوتون في التصديق ايضا، درجات التصديق ايه مختلفة وكمية التصديق مختلفة. قد شرحنا هذا من قبل، اللي بيصدق بمسألة واحدة علمها لا اله الا الله، غير اللي بيصدق لان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يصدق بوجوب الصلاة، يصدق بالملائكة بالكتب بالرسل، يصدق عن ذلك تفصيلا غير اللي يصدق اجمالا وهكذا. فهناك تفاضل في التصديق كما وكيفا، كما من جهة انواع المسائل التي يصدق، عدد المسائل التي يصدق بها. اللي بيعرف كل حاجة من الشرع ويصدق بها اكمل ايمانا ممن لم يعلم ذلك. وكيفية التصديق نفس درجات التصديق، هناك من اذا شكك شك، وهناك من عنده وساوس، وهناك من هو اعلى من ذلك لا تأتيه الوساوس، هناك من رأى يعني عين اليقين رأى بعينه. فدرجات التصديق نفسها متفاوتة. وقد سأل ابراهيم اعلى الدرجات فقال ربي ارني كيف تأتي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي هذه الدرجة في اعلى من مسألة احياء الموت، اعلى من ذلك في مسائل متعددة. قال عز وجل افتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة النار، اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطي هذه المنزلة ليرؤى عين اليقين، ورأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، ورأى جبريل صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى، ورأى أشياء عظيمة في السماوات، ورأى من غير ما يطلب. وده من أدبه مع الله عز وجل وما رفعه الله عز وجل من المنزلة العظيمة. المقصود لا أي نعم جزاك الله خيرا، ان الخلاف اصلا مع مرجئة الفقهاء ايضا اللي هو اللي قلنا قريب من رفضي في عمل الجوارح فقط، واما مرجئة الفقهاء ايضا فيقولون بان عمل القلب من الايمان، ان عمل القلب من الحب والخوف والرجاء من الايمان. ولذلك هو موطن الخلاف والمعركة بين اهل السنة وبين المرجئة اللي هم عامة المرجئة اساسا في عمل القلب، وعمل الجوارح نعم موطن خلاف بين اهل السنة وبين المرجئة بلا شك، لان المرجئة يخرجونه من الايه من الايمان ويقولون لا يضر مع الايمان معصية، واما اهل السنة فقول العمل من الايمان ويضر معه المعصية، اما كونه ليس ركنا من اركان الايمان فهذا كما ذكرنا في جزء متفق عليه لا خلاف فيه، وهو ما عدا الاركان الاربعة الصلاة والزكاة والحج. والصلاة والزكاة والصوم والحج هناك خلاف بين العلماء هل هذه اركان ام من الايمان الواجب، من الايمان الواجب يجب ان يفعلها كسائر الاعمال الواجبة الاخرى وترك المحرمات الاخرى، هذا امر يختلف فيه العلماء اهل السنة اختلافا سائغا لا يخرج قائل احد القولين عن كونه من اهل السنة، والراجح عند الجمهور انه لا انه انه من واجبات الايمان، وان من تركها تكاسلا لم يخرج من الملة الا ان يموت على كفر اخر. ليس معنى هذا ان ليس هناك من الاعمال ما يكون كفرا، في فرق بين الترك وبين الفعل، لان البعض خلص في المسألتين دول، والبعض جعل ان لا يوجد عمل من اعمال الجوارح يكون كفرا بناء على ان اعمال ليست من اركان الايمان، لا دي مسألة ثانية. هناك من الاعمال ما يكون كفرا ما اتبع عن الملة، ولكنه دائما مرتبط بوجود كفر في القلب، ودلالة هذا العمل الظاهر على الكفر دلالة قطعية لا تحتمل اذا صدرت بغير عارض من عوارض الاهلية. يعني ايه السجود لصنم؟ بنقول اختيارا، لازم نحط ايه اختيار، والا فلو سجد لصنم اكراها ليس لم يسجد، انما سجد لصنم اختيارا لمعنى مختار ان يسجد للصنم والعياذ بالله او يذبح له ونحو ذلك، فهذا من الايه من الكفر نقع ملة، لانه لا يفعل ذلك وفي قلبه ذرة من الايمان. ومثل ذلك ان يهين المصحف مثلا، هذا مما لا نزاع فيه حتى عند الحنفيه نفسهم، والحنفيه زي ما قلنا من مرجئه الايه الفقهاء، ده ما فيش نزاع، ده اكثر ناس يفصلوا في مسائل الرده القوليه والعمليه اكثر من غيرهم، واكثرهم تشددا هم الحنفيه، فقهاء الحنفيه. فمن اهان المصحف مثلا، بل من تكلم بكلام يفهم منه يعني احتمالا ربما، او يعني قد يظهر منه عدم احترام يعني اقوال يعني الاقوال او اركان الاسلام او بينات الدين، فانهم عندهم ربما يكفرون مثلا من لو قال في مجلسه اليهود والنصارى خير من المسلمين لانهم يعطون معلم الصبيان حقوقهم. لو ان واحد كتاب بيعلم العيال القران فما عطوش الايه الاجره بتاعته، فقال اليهود والنصارى احسن من المسلمين عشان بيدوا الاجره بتاعت الناس، يعني نحدد كمان نحدد السبب اللي بيقوله، لكن لان اطلاق الكلام عندهم يكون ايه كفرا والعياذ بالله، واشياء كثيرا من ذلك. يعني الغرض المقصود ان هناك من الافعال ما يكون ايه كفر. واحد داس على المصحف عمدا والعياذ بالله، لا يمكن ان نقول له انت عنده يعني نشوف الاول نساله ده مستحيل ولا مش مستحيل، هذا القول قول باطل بلا شك، بل حقيقته الكفر والعياذ بالله، لانه هيقول انه لو كانش مستحيل يبقى مبقاش كافر، ده هو ده قول غلاة الجامية والعياذ بالله، انه يقول لو كانش مستحيل يعني يدوس على المصحف يقول لا انا مش حاجة انا غلطان، لا هذا خارج من الملة. وكذا في مسألة سب الدين او سب الله عز وجل، النطق بالاقوال الكفرية ده ما هوش ان ده، لان ده النطق بالاقوال الكفريه ده ما فيهوش نزاع بين اهل العلم، النطق بالاقوال الكفريه اختيارا، يعني واحد يقول عن نفسه انه كافر مثلا او انه يهودي او نصراني وهو عايز يغيظ واحد، يعني هو عايز يغيظ الملتزم مثلا فقال له انا يهودي يا سيدي والعياذ بالله، او انا مش مسلم ماليش دماغ دعوه بيا والعياذ بالله، فهذا خارج من المله بلا نزاع بين العلماء، ما حد يظن ان المساله دي فيها فعلا ليس فيها نزاع بين احد من اهل العلم نطق بالكفر اختيارا، هو صحيح متغاظ من الثاني وعايز يغيظه، لكن يبيع دينه من اجل ان يغيظه والعياذ بالله، ده تكلم بما نقض به الشهاده، يتكلم بما ينقض به شهاده لا اله الا الله، في الحقيقه ده ترك لقول اللسان اللي هو نطق الشهاده، لما ينطق ويقول انه خرج من مله الاسلام فقد خرج من ملة الإسلام ونقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الأعمال بقى اللي بيعملها اللي هو أن يدوس على المصحف مثلا، وممكن واحد يدوس على المصحف هو مش واخد باله، واحد على سبيل المثال المكتب واقف على المكتب اللمبة باظت مثلا، فطلع إيه يصلح اللمبة والمكتب كان عليه مصحف أو عليه كتاب تفسير، هو مش واخد باله وحكاية دايس عليه، فهذا خطأ ليس كده، لا يخرج به من الملة. عشان كده قلنا ان هذه الاعمال الظاهرة دائما بتكون مرتبطة ودالة على وجود اعمال ايه في القلب، عشان كده قلنا يفعلها اختيارا، مثلا يفعل هذا اختيارا يدوس على المصحف وهو يعلم مثلا انه مصحف، وده اصلا هيعرف بالظاهر ولا مش هيعرف؟ هيعرف بالظاهر بالقرائن، يقول له كتاب ربنا، يروح يقول لكم يقول لهم اهو ويروح جاي رميه والعياذ بالله، يروح جاي دايس عليه جاي يقول له كتاب ربنا المصحف يقول لهم اهو مثلا، يبقى ده ما تقوليش ان هو ايه مش واخد باله منه معانا كده، ولا ان هو يعني هيحتاج الاستحلال امام استحلال، ده لا نزاع في هذه المساله بين احد من اهل العلم. اكتبوها حتى ولو كان مزحا. في ناس تمزح بالكفر فتكفر والعياذ بالله، ربنا قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره، فما فيش كتاب تاني الا من اكره، وزي ما قلنا ان هو لو ان في عرض من عرض الاهليه الاخرى زي على سبيل المثال الخطا النسيان الجهل، الجهل بايه؟ بان ده ليس من الدين، يجهل ان هذا من الدين، مش يجهل العاقبه بان الذنب ده كبير جدا للدرجه دي زي سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يفتكر دي صغيره ما الصغائر، زي ما واحد يفتكر اليهود فاكرين ان الكفر نفسه صغيره ما الصغائر، مش قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات، هم فاكرين الكفر بالله والشرك به عز وجل ايه حاجه بسيطه والعياذ بالله، فده مش هو ده العذر عند الله عز وجل. الجهل اللي احنا بنقصد به ان هو به صاحبه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، واحد ما بلغوش الحق، ما يعرفش ده من الدين، ما يعرفش ان ربنا نهى عن ده، لكن ما فيش صاحب مله من الملل يمكن ان يتصور ان يجهل ان سب الهه تنهى عنه ملته. هو في حد يعني اللي بيعبد البقره هنقول ده ممكن يكون مش عارف ان سب البقره وقف عنده في المله بتاعته؟ ده ما فيش كلمه اله لا تتصور. عشان كده في واحد يقول لي هو يعذر بالجهل ويعذر بالجهل بسب الله عز وجل، هو ايه الجهل المتصور في ذلك؟ واحد بيقول لا اله الا الله وبعدين يشتمه، يبقى هو يمكن ان يتصور ان الشتيمه لا تنافي الالوهيه والتعظيم؟ ده اكثر من المشركين عمل في الاوثان، المشركين بيشتموا ربنا سبحانه وتعالى، ده كانوا بيقولوا ان له شركاء لكن ان هم يشتموا ربنا والعياذ بالله، هذا امر لا يتصور الجهل به اصلا. في واحد يقول لان الجهل اللي احنا قصدنا عليه جهل الناس عن عدم البلاغ، وده مش متصور لانه بلغته لا اله الا الله، لكن الجهل المتصور في الراجل ده انه جاهل بمدى خطورة الذنب اللي عمله، ده زي جهل فرعون وجهل ابي جهل وجهل ابليس، ما كل دول جهلة، جاهلين ان هما ايه اللي هيحصل لهم بعد كده وايه العقوبة الهائلة اللي هتحصل لهم، فده مش عذر عند الله عز وجل ابدا. كل من عصى الله فهو جاهل، كل من كفر فهو جاهل، ولكن اكثرهم يجهلون، ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون، ما قلقات كتيرة جدا في ان الكفر لا يعلمون والمنافقين لا يعلمون، ما لا يعلم يعني لا يعلم حقيقة الأمر وحقيقة عاقبة الكفر الذي يأتي به والعياذ بالله. اكتبوا الأسئلة لو حد عايز اكتبوها بدل ما هنخرج منه الكلام. قال وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم في وفود العرب السائلين عشان والإيمان. الحقيقه المساله الجزء ده من يعني معلش الشيخ رحمه الله نقل نقولات يعني مهمه كثيره جدا فيها يعني تحتاج الى نظر. عقيده الخوارج ان الاعمال الواجبه، هو طبعا ان الاعمال كلها من الايمان ده امر قول اهل السنه، ومش هي دي القضيه، القضيه الاساسيه ان الخوارج يقولون بان جميع الواجبات وترك جميع المحرمات من اركان الايمان، فعل جميع الواجبات وترك جميع محرمات الاركان، وبالتالي فاذا ارتكب كبيرة من الكبائر خرج من المله، واذا ترك واجبا من الواجبات خرج من المله. وعامه الخوارج او كثير منهم يقولون اي معصيه من المعاصي كبيره كانت او زي ما هو يحسبوش اصلا الفضائل ولا ايه؟ ولا كده ولا عبد الله. فمش ان هم يقولون ان الايمان والطاعة باسرها فرضا او نفلا، وده قول اهل السنة الايمان، يقولون ان ذلك كله من الايه، ولكن في اركان وفي واجبات وفي مستحبات، في ايمان اصل الايمان وفي الايمان الكامل الواجب وفي الايمان الكامل ليه مستحب. شجرة لها اصل وجذع وجذور ولها فروع ولها ثمار، كلها من ضمن الايه الشجرة. ممكن بعض الاوراق تسقط والشجرة فيه شجر كبير ومليان ومغطي جامد، في شجر ايه اصغر منه، وممكن الفروع كلها تتكسر بس الاصل يفضل باقي، وممكن الاصل يقطع، يبقى زال الايمان بالكلية. امتى يزول الايمان؟ بزوال ايه اصلي اللي هو الايمان الركن، ماشي كده. وفي ايمان واجب اذا الفروع اتكسرت مش هتنبت الثمار، ماشي كده. وفيما يعني ايه اعلى ان الثمار تبقى كتير، ان الثمار ما تبقاش بس الواجبات، تبقى فعلا ايه المستحبات. الفرق بين الخوارج وما فوق من المعتزلة وبين اهل السنة في عدهم ان الواجبات وترك المحرمات كله من اركان الايمان، بمعنى يزول الايمان بزواله اذا ارتكب معصية او اذا ترك واجبا، والعياذ بالله. وده طبعا يقول هذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب السائلين عن الاسلام والايمان، وكل ما يقول له السائل في فريضة من هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع شيئا. حقيقة ان هذا ليس برد على الخوارج، وليس هذا هو موطن المنازعة. ان الرسول قسم الى فرائض ونوافل ده مفوش، ده مش هو ده اللي يرد على الخوارج. اللي يرد على الخوارج احاديث خروج عصاة الموحدين من النار، احاديث قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرد على الخوارج مبناه اساسا على اثبات خروج عصاة الموحدين من النار، وعلى ان من الايمان ما يورد في القلب رغم وجود المعاصي، وانه يمكن ان يكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. والادلة بتاعت اقامة الحدود على اصحابها من ضمن ادلة رد على الخوارج، يعني لانه عملهم معاملة غير معاملة الايه الكفار. من ضمن الادلة في ذلك فعل حاطب بن ابي بلتعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم، وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فكانت معصية التجسس كبيرة من الكبائر، وموالاة الكفار محرمة ولكن ليست كفرا، وجدت مع اصل الايمان الذي عنده، ولاجل الفضل العظيم الذي سبق له من الله بشهود بدرا وغفرت له هذه الكبيره من الايه من الكبائر. فيمكن ان يوجد اصل الايمان مع وجود المعاصي والكبائر والاصرار عليها. ولذلك بنقول ده قول الخوارج اصلا، والا فما في، لان بعض الناس بعض الافاضل المعاصرين ايضا المساله دي نسال الله ان يعافينا من الوقوع في الزلل فيها، بعض الافاضل المعاصرين يخلط بين مسائل الاستحلال وبين مسائل الاصرار. والحقيقه ان الخوارج والمعتزله لا ينازعون في ان من لم يصر على المعصيه ليس بكافر، لانهم يقولون قد دخل في الاسلام والايمان مره ثانيه. واحد ارتكب الكبيره وتاب الى الله عز وجل اللي هو لم يصر، هم يقولون خرج من الكفر ودخل في الايه في الاسلام. وذات جاي الواحد ممكن يدخل في الاسلام عده مرات، كان في واحد بتاع تكفير كان يعني في الحبس مره والميه مقطوعه وكل شويه يخش يغتسل ويطلع يغتسل ويطلع كل في اليوم 7-8 مرات لغايه ما نزل ابوه بعد ما خلص لهم الميه. ليه؟ كل مره يكفر نفسه، كل ما يعمل معصيه ايه يبقى كفر ويخش في الاسلام ثاني ويخش يغتسل لغايه ما خلص لهم الميه. نسال الله العافيه. فهذا القول بس هو ده الخوارج يقولون ذلك، انه يتوب الى الله يخش في الايه في الاسلام مره ثانيه او يخش في الايمان مره ثانيه. اذا هو بيقولوش بان ان ان ان ان الكافر هو من ارتكب كبيره بدا المصر عليها. ولذلك تجد الرد على الاثنين في سياق واحد، الاصرار، لان الاصل في قولهم هو ده قول الخوارج، المصر على الكبيره كافر او مصر على المعصيه كافر، ده قول الايه الخوارج اصلا. هم بيقولوا اللي مش مصر خلاص ما هيتوب ويخش في الاسلام مره ثانيه، والعياذ بالله. لكن الحقيقه ان الاصرار وهو ترك التوبه، في فرق بين الاستحلال والإباء والإصرار وبين التكرار، دي كلها يعني أمور. أولا في بعضها ألفاظ شرعية وردت في الكتاب والسنة كما قال عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وبعضها استعملها العلماء باستفاضة زي لفظ الاستحلال مثلا. فالإصرار معناه ترك التوبة، لم يصر على ما يفعل بمعنى انه يتوب كلما اذنب ولو تكرر منه الذنب. التكرار معناه يفعل الذنب وربما يتوب وربما يتوب، تكرر منه الذنب يفعل الذنب ويعاوده. ممكن يتخلل ذلك توبة، ممكن ما ايه ما يتخللوش توبة. فاذا لم يتخلله توبة فهو مصر، واذا تخلته توبة فهو يتكرر منه الذنب وكلما اذنب تاب الى الله عز وجل. والمصر مش لازم يتكرر منه الذنب، المصر بيعمل الذنب وناوي يعمله تاني، عازم ان يعود ولو لم يقدر عليه الان، لكن لو تأثرت له اذنبه دلوقتي سوف يفعله. واحد بيمشي مع واحده بيحب واحده وزنى بها وهو دلوقتي مره واحده بس، بس ناوي اول ما تجيله فرصه ثانيه يفعل ذلك، يبقى ده ايه؟ ده مصر على اللي فات ولسه، وده ذنب جديد بالاضافه الى ذنب الايه؟ الزنا. كون واحد اذنب وعمل الذنب ده، نظر الى معصيه، يمارس العاده السريه، زنى، ارتكب كبيره من الكبائر او صغيره من الصغائر، وتاب الى الله عز وجل، وبعدين الشيطان يغلبه مره ثانيه. ده ليس بمصر اثناء توبته، ولكن لما بيرجع يعمل الذنب يبقى ارتكب ذنب جديد، لابد ان يتوب الى الله عز وجل. ده تكرار، وده ممكن يكون موجود مع الاصرار وممكن ما يكون موجود بدون ايه؟ بدون اصرار. الاستحلال معناه انه يعتقد ان هذا الذنب حلال، انه مفيش حاجه. والاباء والرد ان يقول ايوه انا عارف ان ربنا امر بكده وحرم كده بس ما يلزمناش، والعياذ بالله. لم اكن لافعل، لم اكن لاسجد، ايوه انا عارف ان ده امر ولكن انا حر، اللي عايز يعمل يعمل. ابليس هو اللي عنده ايه؟ اداء ورد. قال وذهب الجبائي، العلاف والجبائي كلاهما من المعتزله، ذهب الجبائي واكثر المعتزله البصريه الى انه الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. يقول هذا ايضا يدخل المنافقين في الايمان، وده عجيب، لان من ضمن الطاعات الاعمال الواجبه. والخوارج والمعتزله ما بيقولوش اعمال القلوب خارجه عن الايمان، مش كده؟ يعني مش ده الرد عليهم، ادخال المنافقين في الايمان مش لان هم قالوا الطاعات المفروضه. المنافقين يؤدون الطاعات الايه؟ المفروضه، وربما فرضا وايه؟ ونفلا. ولكن الرد على الخوارج على المعتزله زي ما قلنا في ان هم جعلوا كل هذه الافعال حتى لو كانت الواجبات بس دون الايه؟ النوافل. ده خطا منهم، لان النوافل داخله في الايه؟ في الايمان. يعني قيام رمضان ده من الايمان ولا لا؟ زي ما الامام البخاري بوز باب قيام رمضان من الايمان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليله القدر ده من النوافل ولا لا؟ النوافل وهو من الايمان. لكن المشكلة في ان يعد هذا يزول الايمان بزواله. ولذلك الرد على الزباء واكثر المعتزلة ايضا هو نفس الرد على بقية الخوارج المعتزلة. قال وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. ده بقية المعتزلة. الفرق بين هذا وبين قول السلف ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. الكلام ده فيه اطلاق شوية، لابد من يفصل. السلف جعلوا اعمال القلوب كلها شرطا في الصحة، واختلفوا في الاركان الاربعة واتفقوا على غير ذلك انه ليس من ايه؟ ليس شرطا في الصحة. قال عمر بن عبد العزيز فيها في الاعمال: من استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة، والله اعلم. هذا الكلام زي ما قلنا لابد فيه من التفصيل، ما ينفعش نقول كثيرا منها كده وخلاص، لا، لابد من التفصيل. تفصيل اعمال القلوب كل منها شرط في ايه؟ في الايمان، في اصله. زواله بالكليه يؤدي الى زوال الايمان بالكليه، نقصه يؤدي الى نقص الايمان الواجب، كماله يبقى كمال الايمان الواجب والمستحب المستحب. ونقول اعمال الجوارح قسمين، قسم متفق عليه قسم مختلف فيه، والخلاف فيه خلاف سائغ لا يخرج قائله عن اهل السنه. وان رجحنا القول بعدم التكفير فده مش اثبات ان في اجماع عند اهل السنه في المساله. المساله فيها نزاع مشهور لا يخرج قائله عن السنه. الخلاف المشهور جدا في الصلاه وضعيف في الصيام والزكاه والحج، اقلها يعني خلافا واكثرها ضعفا. ان الخلاف فيها ضعيف جدا، اللي هو ان يقول بترك الحج ايه؟ حتى لا اعلم احد الا يقول به ان ترك الحج الا من قال انه نوى الا يحج ابدا، وده في شبهة الإباء والإعراب. الله أقول قولي هذا أستغفر الله. من يحضر الكشيش ويقبله ويهنئه بعيده ويقول على النصارى مؤمنين وإخوة للمسلمين، هي القضية في الأخرانية دي، القضية كلها في الأخرانية وليست في مجرد التقبيل والتهنئة بالعيد نتيجة الجهل أو التزام عدم التزام اللوازم في اهتمام. يقول إذا أنا مكفره فهل أنا مرجئ؟ لا، ليس كذلك. الذي لا يكفره لا يكفره لأجل احتمال عوارض الجهل أو التأويل أو الإكراه أو نحو ذلك على الكلمة الأخيرة، وهو أن يقول أنه مؤمنين. والذي يكفره يقول أن هذا قد قامت عليه الحجة مثلا إذا ثبت لديه ذلك. هل كلمة لابد أن أقتنع لكذا إذا قلت لإنسان يلزمك فعل هذا الشيء وقال لابد أن أقتنع، هل يكفر هذا القول؟ صح هذا القول أن يشوف الشيء ده إيه؟ الشيء ده معلوم مدين بالضرورة؟ يعني لو واحد قال أنا مش طايم إلا لما اقتنع بالنسان ده صح، عشان أنا مش مقتنع إيه السلام اللي بيعملوا ده؟ مانيش طايف بالبيت ولا رايح لعرفة إلا لما اقتنع، يبقى ده مش مؤمن مش مسلم، مش كده؟ يبقى كافر بهذا القول. الحجاب للمرأة ينظر في المجتمع اللي فيه، لو في مجتمع على سبيل المثال زي مثلا بلاد الكفر اللي مليانة كفر أو بلاد اللي كانت شيوعية وإن الناس طلعوا فيها ما يعرفوش من الإسلام ربما إلا كلمة لا إله إلا الله، إذا لابد من أن أقيم عليهم الحجة الأول. في مجتمعاتنا دلوقتي الحجاب طبعا كالحجاب مش النقاب، طبعا الحجاب جملة حتى بأنواعه البريونية بقى، لكن تفتكر أي مكان، لكن لو حد أنكره بالكلية لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما. الأخ بيقول إنه بيحفظ الفرق وبينساها، إحنا لولا إنها موجودة في زماننا ما كناش قلناها أصلا. ما يلزمكش إنك تعرفها، بس يلزمك كطالب علم مش قادر خلاص احفظ عقيدة أهل السنة وخلاص، وده الأصل، وبالتأكيد هتنجو بعقيدة أهل السنة إن شاء الله. يعني معرفة فرق البدع دي عشان الواحد يعرف الناس إن الأقوال دي لها سلف في الضلال، ده أمر فرض كفاية على الأمة، وإنما هذا لطالب العلم القادر على التمييز، وإلا فليس كل أحد يلزمه ذلك. الإنسان لولا بنقول إنها المسائل دي وجد من يقول بها لما فتحناها أصلا. ينقل بعض المشايخ والأفاضل عن ابن عابدين من الحنفية بأنه لا يكفر من سب الدين لاحتمال أنه يسب الأخلاق الرديئة. نعم هذا كلام صحيح إذا كانت كلمة الدين مستعملة في عرف الناس بمعنى الإيه؟ الخلق. أما إذا كانت لا تستعمل عندهم إلا بمعنى الملة فلا يتصور هذا الاحتمال. يعني لما تكون الكلمة مشتركة ما بين معنيين، الناس بتقصد بالدين الأخلاق والناس بتقصد بالدين الملة، ماشي كده؟ فإذا احتمل الأمر فعند ذلك نقول إيه؟ صح لا يكفر حتى إيه؟ حتى يستبان أتقصد الدين الإسلام؟ فإن قال نعم لا يختلف لا ابن عبدين ولا غير بإجماع المسلمين أنه خارج من الملة، ولا أنا أقصد الدين الإسلام، وإذا مسلم يقول له ولو كان مسلم راح يسمى له الدين تاني، فالعياذ بالله. إذا هذا لا يكون، أما لو إن الكلمة مستعملة فهذا الذي نقول به فعلا يحتاج إلى إيه؟ إلى استبيان منه. ولكن أنا أقول أنا أجزم بأن الناس عندنا في زماننا ما يعرفوش كلمة الأخلاق إن الدين بمعنى الخلق، إنما يستعملون الدين بمعنى الملة، وذلك يغلظ عندهم ذلك جدا. لو واحد قال له أخلاقك وحشة ولو واحد سبله الدين، الناس يقول لك ده سبله الدين، مش كده؟ الفرق عندهم إن أخلاقك وحشة دي ده راجل مؤدب جدا عند الناس، اللي بيقول له أخلاقك سيئة دي أو أخلاق حيوانات مثلا ده راجل بيحاول ينتقل الألفاظ. أما لو قال له دينك هو دين الحيوانات مثلا والعياذ بالله، لا شك أن هذا من أعظم الأمور عند الناس، يبقى الناس بتفرغ. وجد ده الاختلاف فيها اختلاف في الفتوى في الواقع، إن الكلمة مستعملة ومش مستعملة. لا الرب عندنا مش معنى رب في ليبيا، لما يقولوا دين ربك دين ابوك يعني، ثم دين ابوها الاسلام برضه، هي برضه. تسرع في الكفر والعياذ بالله. وماله لكنه باعه من اجل الغضب، يعني هو كان غائب عن الوعي في ذلك. لو هو غائب عن الوعي يبقى مجنون، يبقى ساعتها معذور لانه غير مكلف. جاي يقول كلمه طلعت كلمه غيرها، فبلا جاي يقول له يعني انت حبيبي، فقال له انت عدوي. لكن ده هو السياق واضح جدا ان الخناقات دي بيسال فيها سب الدين، ده من اعظم اسباب تهاون الناس في هذه المساله، الفتاوى غير الواقعيه. ان دي لو لا لو هو متعمد انه ينحرف عن لفظ الدين، ده دليل انه مش عايز يسب الدين. لو قال له ديك ابوك مثلا، فده ارتكب محرما بلا شك، وشابه الكفار في او المرتدين في جزء من كلامه، وان كان تعمده انحرافه عن الكلمه يدل انه قاصد ان يتجنب لسب الدين. ما اقدرش اكفر اقول له الرسول نهى عن سب ديك حتى. نعم، يجب عليه الرجوع للاسلام والتوبه والندم، يعرف انه تكلم كلمه يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله من غضب الله، فيتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الاسلام. الاغتسال ده مبناه على ان هو طبعا نطق الشهادتين لا شك فيه، ينطق الشهادتين ده لانه ده ركن من اركان الايمان، وسبه لدين نقض الشهادتين فيرجع يكددهم. الاغتسال مبناه على ان هو واجب مطلقا في للكافر اذا اسلم، ولا واجب اذا كان الكافر جنوبا. فبنقول ان الراجل اللي ارتد بسبب الدين ده قبل ما لو حصل له جنابه، وده الراجح اثناء ردته، يبقى ده يلزمه الاغتسال. واما اذا لم يعني يكن قد ارتد ولم يكن قد اجنب ورجع عن الرده في تلك اللحظه، فانه على الراجح لا يلزمه، والاحتياط ان يغتسل. بس خدوا بالكم الاغتسال مش هو الدخول في الاسلام. الاغتسال حاجه، يعني يسلم دلوقتي يقول لك مش لاقيين ميه، طب ما استنى شويه ما تقسمش، لا يسلم دلوقتي فورا، ينطق الشهاده دلوقتي وبعدين يغتسل بعدين. يحبط عمله بس يرجع له تاني لو رجع للاسلام. ده قول الشيخ الاسلامي تيميه في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، بانه وان تاب تنفعه توبته عند الله، واما في احكام الدنيا فيلزم قتله. لا الراجح عندي لا، بس في مساله اجتهاديه، يعني لو في عالم او قاضي او مفتي او حاكم اخذ بهذا القول وقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب الله عز وجل وقال توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، فهذا لا ينقض حكمه ولا تلزمه دية ولا يعتبر قتله قتل خطا. لا ده اجتهاد فائق. بس الاسئله المكتوبه انا قلتها ليه؟ علشان ايه؟ عشان ما الواجب علي اذا سمعت شخصا يتوب بالدين؟ يقول اذا يتوب الى الله ويستغفر ويدخل في الاسلام، تبين خطر هذا الامر. او يقول اكون يهودي، قلت لك اكون يهودي دي لما تكون معلقه غير لما يقول انا يهودي. لما يقول ان لم افعل كذا اكون يهودي، اذا حصل كذا ده هذا الذي ينطبق عليه من حلف على مله غير الثاني كريما فهو كما قال. اذا كان فعلا ينوي التعليق يبقى كفر من الان. يعني لو هو قال لو اعطوني 1000 جنيه يهودي، يبقى هو دلوقتي كفر من الان. لكن لو هو يقصد كراهيته لهذا الفعل، وانه لابد يضرب فلان والا يبقى يهودي عشان يلزم نفسه ان هو ايه؟ انه يضربه، فهذا لن يعود ثاني بخير. بس هو في نفسه مش هيبقى يهودي ولا حاجه. معانا كده؟ لازم اعمل كذا، يعني هو يقصد يكره جدا ان يترك هذا الشيء، كما يكره ان يموت على مله اليهود. هذا حرام وكبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم، لكنه لا يقصد التعليق فعليه التوبه الى الله عز وجل من هذا الذنب. لكن لو قصد التعليق فعلا انه فعلا يرتد عن الاسلام لو ان هو حصل الشيء الفلاني، زي واحد لو قال ده لو طلع الحديث ده صحيح في البخاري يبقى انا خلاص هسيب الاسلام. مثلا يبقى وناوي فعلا هسيب الاسلام فعلا لو طلع الحديث في البخاري، يبقى خرجت وخرج من الان. لان اي احتمال ان الانسان يترك الدين في المستقبل والعياذ بالله كتركه في الحال والعياذ بالله. الباب ده باب مهم جدا، يتقرا فيه ابواب الرده من كتب الفقه، مع انها مساله عمليه لكنها متعلقه بمسائل الاعتقاد. هل يلزم من سمع الدين الذي يتوب ان يكفره؟ من اعتقد كفره هو كفر. انا مساله الدعوه الى الله عز وجل هذا الامر الذي يلزم ان امره بتسديد الشهادتين لانه عشان يدخل في الاسلام. يقول له انت كافر يعني؟ لا، ما يجب ان يدخلوا يعمروا دخول الاسلام ويعرفوا مغبة هذا الامر وبيان من سب دينكم. يقول في كتاب دين الله واحد، يقول كاتبه تحت عنوان المستقبل لمن، يقول جمال الدين الافغاني سئل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال انقصوا هذه الايتين ايتين على الهرم، هذه الايه على الهرم، وانظروا بعد ذلك. يقول يوضح جمال الدين الافغاني ان الايمان هو الاساس، او قال نحو ذلك، رسم على الزجاج صورتين مسلمة ونصرانية تحملان مصحفا نصريا. هذه ملة يعني العالم المطلوبة التي يروج لها، وهي متواتر الملل والأديان. هذه الآية الكريمة، طبعا أنا ما أعرفش الكلام ده قالوا جمال الدين الأفغاني، ما قالوش، كل واحد يتحمل يعني النقل يحتاج إلى تثبت، يعني خاصة الرجل مات ورحل عن هذه الدنيا. هذه الآية الكريمة إنما هي في من آمن من اليهود والنصارى، ممن آمن بنبيه قبل ذلك كان مؤمنا لم يكن مشركا، كما ذكرنا من قبل مثلا أن الذين يقولون أن الله هو المسيح مريم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار. لأن مين المتصور؟ لأن هذا مخالف لنصوص التوراة والإنجيل. الرب لأنه رب واحد، الذي يقول أن الله ثلاثة كافر من زمان، من قبل ما أتي خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوحيد أمر معلوم من الدين، من من من من دين اليهود والنصارى بالضرورة، لأن التوراة والإنجيل عندهم إيه؟ نصوص قاطعة في ذلك، وده بدون كفار من الأول، بخلاف مثلا من قال أن المسيح قد صلب قبل نزول القرآن، وما قتلوه وما صلبوه، كان ممكن واحد يعتقد ذلك ويبقى كافر، لأن ده مش متعلق بإيه؟ بالوحدانية. ممكن واقعة وقعت إن هذا النبي قتل أم لم يقتل، لو واحد بلغته الأخبار إنه قتل، هذا مش منافي للإيمان. يبقى امتى منافي الايمان؟ لما ياتيه خبر من الله عز وجل انه لم يقتل، وبعدين يقول لا ده قتل، لم يصلب، وبعدين يقول ده ايه؟ صلب. لكن امر لا اله الا الله دي كل الرسل جاءت بها، وموجوده لغايه النهارده في الكتب، بعد التبجيل ما زالت موجوده، ودعوه الانبياء معلومه لديهم، وذاكهم كفار قبل ذلك، بالاضافه الى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، المؤمن بالله الموحد الذي التزم ما جاء به الأنبياء وعمل صالحا، عمل صالحا يبقى صدق الرسل قطعا، لأن العمل الصالح لا يعرف إلا من خلال إيه؟ الرسل. ما يجيش واحد يقول الكلام ده في من يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، يكذب القرآن ويزعم بعد ذلك أنه مؤمن. وذلك الطريق النهاردة ليس فقط ده احد اسباب الكفر، ان هو كتجريب لايه؟ للقران، اعتقاد صلب المسيح، بالاضافه الى الكفريات الاخرى اللي هي ان الله ثلاثه، ان الله والمسيح مريم، كل منها يعد ايه؟ كفر. واحد يهودي او نصراني بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، باجماع المسلمين لا نزاع في ذلك، لانه خرج من انه كافر مخلد في النار. رجل قال ان المسلمين والنصارى اخوه في الانسانيه. طبعا ده نوع من التحريف، بس ده ما يخص من الملة، اخوة في الانسانية يعني كلنا زي ايه؟ واذكر اخا عاد اذا انذر قومه بالاحقاف. لكن اخوة الانسانية دي لا تعني عصمة دم ولا ماء، ولا تعني احترام ولا حرمة، ولا تعني في انواع من الحرمات، نعم مثلا لا نمثل بجثته اذا مات اذا قتل، لكن اخوة الانسانية لا تعني اثبات حقوق معينة. ربنا اهلك عاد وهم اخوة ايه؟ هود، واهلك قوم لوط وهم اخوه والى مدين اخاهم صعيبا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلين، قال لهم اخوهم لوط، اخوه نعم اخوه في القوم. لذلك لو قلنا الاخوه الوطنيه والاخوه القوميه والاخوه الانسانيه دي اخوه عامه، ثم عامل الوطن اخ في الانسانيه، مش كده؟ البشر كلهم اخوه من جهه ان هم ابناء ادم عليه السلام، لكن لا فضل ربنا العظيم الا ايه؟ بالتقوى. يعني ايه التقوى؟ يعني التوحيد اول حاجه، يعني الايمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الايمان بالقران العظيم. ما يبقاش في واحد يقول لك ده مثلا نصراني تقي او يهودي تقي، مثلا بيصلي مثلا في المعبد بتاعه، او بوذي تقي، الراجل ما بيأذيش الناس البوذي ده، وراجل مسالم جدا، وراجل بيحب الخير للناس، والهندوسي التقي. لا يوجد تقوى بغير ايمان، التقوى اصلها الايمان. وبالتالي بنقول لا فرق بيننا وبينهم في الإنسانية أصلا، كلنا بشر، لكن في فرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ده وضحناه في المرة السابقة. من صام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بأن الله فرض صيامه، وإيمانا بأن صوم رمضان من الدين، يبتغي ذلك أجر من الله عز وجل احتسابا. التمثيلات والمسرحيات اللي بنفس دول الكفار وأنتق الكفر، ألا أرى أن هذا فيه تأويل؟ طبعا، ولا يصح أن يكون أن يكفر بذلك، لأن هو متأول التمثيل جائز أصلا، مش متأول أنه ما يعرفش أن ده خلاف الدين. لا، ده بيقول ده أنا بمثل فكأني قلت إن اليهود بيقولوا كذا، إن فرعون بيقول كذا، ماشي كده؟ فهو كأنه يضمر قال كذا قبل التمثيل كله، فبيقول ده كفاية مش لازم أقولها كل مرة، حتى بما في ذلك، فهذه فيها تأويل. وليما بقى عتاب البحر الكلام فيه اشتياق بتاعه، ومن كل واحد ممكن يكتب رواية يقول على لسان الأبطال بتاعه هو اللي عايز يقوله، لكن ممكن يقوله رادا له، وهو ده بيتضح من سياق الرواية نفسها، انه بيمدح هذا البطل ويطلعه راجل كويس، وبين ان هو بيطلعه راجل ايه خبيث كافر عايز يتقتل مثلا، ولكن هو طلعها في انهي صورة؟ ما الكلام على كده، ما هو نقل على لسان احد الابطال الكامل كفر ده والعياذ بالله، بس طلعه في الاخر انه راجل ايه راجل كويس، عشان كده ان الكلام ده هو متضمن لهذا الكلام. اما نقل الكفر ربنا ذكر اقوال فرعون وابليس وكل الكفره، لكن نقلها ذما لها ولا مريحا لها؟ لو واحد نقل اقوال الكفار مريحا لها في التقنيه يبقى كافر خارج من المله. ولذلك ثم كل الروايات الكفريه اللي الازهر كفر اصحابها كانت مكتوبه على لسنه ناس، هي الروايات الشيطانيه بتاعت سلمان رشدي مش مكتوبه على لسنه ناس، هي على فكره اولاد حارتنا بس متغيره الاسماء الشخصيات بس، لكن هي اولاد حارتنا بعينها بنفس الفكره الاساسيه بتاعت اولاد الروايات الشيطانيه، هي بتاعت اولاد ايه؟ اولاد حارتنا، اولاد حارتنا جاب كل الكلام ده وفي الاخر بينسبه للناس اشخاص، فكل الناس فاهمه هو قصده ايه؟ فالكلام المقصود بتاع الانسان قرائن الاحوال احيانا تصل الى درجه القطع بهذا الايه؟ بهذا القول. طبعا ابن يعني لما يسب مسلم بانه ابن دين حيوان من الحيوانات فهذا خارج من المله. بعض الناس الملتزمين في قريتهم دعوا قسيسا وبعض النصارى قرية على الافطار في رمضان. لما سالت لماذا فعل ذلك قال حط البيان الحكومه وكل الناس اننا عندما نطبق الشريعه فلا لا خوف على النصارى في مصر. مثل هذا الكلام كلام باطل، وهو في الحقيقه لن يغير من موقف الحكومه شيئا تجاههم. والله لا يغير شيئا. احنا نقول الحق، احنا الميزان في ذلك عندنا في بيان ما يلزم من احكام الشر، بمعنى ان احنا هنقول للناس ان هؤلاء كفار بس لن نظلمهم، ونبين الشرع امرنا بايه، ولا مانع اذا كانوا ملتزمين بما شرع الله عز وجل من يعني التزام احكام الاسلام وما شرع الله عز وجل في اهل الذمه من دفع الجزيه وغيرها، ان يكونوا يعني لا مانع ان يبروا، ان يقسط اليهم البر والقسط امر غير المحبه والايه والموالاه. نحن لا، نحن عندما نقول انهم كفار ونحو ذلك لا نعني اننا سوف نظلمهم، ولكن ما هو الظلم؟ هو مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى فيهم، وهذا في الحقيقه ظلم لهم. والله هذه المخالفات ظلم لهم، تسليتهم بالمؤمنين ظلم لهم، لانهم لن يفكروا في ان يدخلوا في الايه؟ في الاسلام. لانهم فاكرين نفسهم على حق، لما يقول لهم ده انتوا كويسين جدا، ده انتوا خليكم اللي انتوا عليه، طب ما انت كده ظلمتهم. انت لما تبين له ان انت على خطر الوقوع في النار لانك كافر توشك ان تخلد في النار ابد الابدين اذا مت على ذلك، ده انت كده مشفق عليه في الحقيقه. فانت اللي بيزعموا ان هم عشان ما يظلمهمش وعشان ما بيحبوهم، ده هم اكثر الناس ظلما لهم والعياذ بالله. ظلم للبشريه ان يترك الباطل يعم، ظلم للاجيال القادمه أن يسوى بين الحق وبين الباطل، والناس يتقال لها إن الإسلام زي الكفر والعياذ بالله، هذا ظلم للناس. فالواجب على الناس أن يبين لهم الحق، هم بعد ذلك يعني إثمهم على أنفسهم. تفصيل الأمر ده سبق في باب الولاء والبراء في الكتاب بتاع فتح المجيد. مش عايزين تدرس فتح المجيد؟ ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دخلوا الجنه بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، ده متفق عليه مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام، متفق على صحته من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.